فرض عن نفسه هو ما عن الشغل بمدده وعلى دينه من حجه وبقاه الشيخ سواء هذا عندي إشكال ما بعد يختلف منه نعم لأنه ما صير لي فرق لأنه ما يستفيد عند أهله وهذا محكم عليه من جهة ما يظل ولدي نعم اي لكن اصل كل انسان اراد ان يتبرع لشخص بالحج به فانه لازم الانسان ان يقبل لازمه القبول لان هذا يكون فيه منه عليه في المستقبل ربما ياتي يوم من الايام يقول هذا جزائي اني حجيت بك وتفعل بها هالفعل نعم الظاهر أنه يصح الحج لكنه يكون آثما لأنه حج لأن هذا الحج يؤدي إلى تأخر قضاء الدين نعم كم تكون التكلفة كم 300 ريال والدين كم 3 ملايين إذا وفر 300 ريال صار الدين 3 ملايين إلا 300 ريال لا غلط هذا من قطرة مع قطرة تأتي غديرا هذا من جهل بعض الناس يستخف لكن لو أنه كل ما حصل ريال أعطى الدائن لكان ينتهي أما يقول هذا يسير هذا 300 بسيطة والمرة الثانية تيجي 300 بسيطة هذا مو صحيح نعم انتهى طيب عملك أنت تسمعون المتأخرين الصوت واضح نعم نعم في كلمة لكن ما رأيكم نأجل الكلمات في هذا نعم نعم تسمح لي يا محمد لا قراءة متفق ان التثنية يكون في اخر شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجزي عنه ان عوفي بعد الاحرام ويشترط لوجوبه على المرأة وجود وهو زوجها أو من تحكم عليه على التأديب بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزمها أخرجا من تركته بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن من عجز عن الحج والعمرة لعارض فإنه ينقسم إلى قسمين عبد الله نعم ها لا يرجى زوال نعم إذا كان لا يرجى زوال يلزمه أن يقيم وإن كان يرجى ينتظر حتى يزول المانع ثم يحج طيب ما الذي يشترط في النائب هذا واحد ان يكون قد حج عن نفسه الفرض هذا واحد والثاني نعم ان يصح حج عن نفسه احتراز من ايش من العبد نعم